إنه طفل طابع في إحدى زوايا الغرفة وعيناه مشدودتان نحو شاشة صغيرة تمضي ببريق الألوان المتنوعة المختلفة المتحركة ويداه تمسكان بإحكام بذلك الجهاز الصغير ذي الأزرار الذي ترتجف أصابعه عليها وتتحرك بعصبية وآذانه صاغية للأصوات والصرخات والطرقات الإلكترونية التي تخف أحياناً وتعلو أحياناً. صدى التقوى بالرياض تقدم حمى الألعاب الإلكترونية. بلغت شأوا عظيما، لا بد أن ننتبه لهذه القضية الكارثية. خطر على العقيدة، تربي الأبناء على أن الكون له آلهة متعددة وأن هناك صراعا بين الآلهة. خطر ظهرت أخيرا للوجود، آلهة مريضة وآلهة غائبة وآلهة تتعارض وآلهة تختفي عن مسرح الحياة. خطر يجعلون لهذه الآلهة قدرات إرسال الريح، العواصف، الإحياء، الإماتة، الصواعق، إرسال المطر. تطاول وكفر. لقد وصلت الخسة بأولئك القوم إلى أن يظهروا الإله ينزل من علياء لكي يقارف أنواع الفحش في الأرض. إهانة لنبينا، وقد كتب على اللعبة باللغة الإنجليزية العب وكأنك النبي محمد الذي لديه 23 بينها بنت 6 سنوات. إهانة لكتاب. إذا أردت الفوز في بعض الألعاب فلا بد لك من إطلاق النار على أعداد من المصاحف لتتطاير تحت أصوات وهتافات النصر. إهانة لمقدساتنا، إذا قصفت مكة 100 نقطة كما يجب أن لا يمنعك صوت الأذان أو دخول خصمك إلى المسجد على ملاحقته ودخول المسجد لقتله فيه. العدوانية والنزعة للجريمة وكذلك الإضرار بالنفس. عدوانية مشاهد عصابات تتمكن من الهرب من رجال الشرطة وهذا يعتدي ويقتل كل من يقابله حتى المرأة وحتى الطفل. مشاهد الرصاص وبقر البطون وقطع الرقاب. السرقة يقال له في اللعبة كن أنت اللص وحاول أن تقوم بإنجاز المهام المطلوبة بعيدا أعين الشرطة. الإباحية أشياء العارية في إفساد الأخلاق والتنين والصديق الشرير والمعشوقة. مسخ الهوية، أولادنا يحاكونهم في حركاتهم وملابسهم حتى رأينا من يلبس السلاسل وقلائد العنق ويلبس الملابس القصيرة في الشوارع. حصاد الألعاب. في ألمانيا شاب عمره 18 سنة قام بفتح النار داخل مدرسة ثانوية على مجموعة من جديد في المدرسة فأصاب 11 شخص قبل أن يطلق النار على نفسه. حصاد ابن 10 سنين أشهر السكين على أخيه ابن 8 لما سجل هدفا عليه سوني بلاي ستيشن. حصاد في منطقة عسير سجلت أول حالة نادرة لطفل عمره 12 سنة تعرض لشلل في يديه وعجز عن تحريك أطراف اليدين بسبب الإفراط في ممارسة البلاي ستيشن مما أدى إلى ضعف أعصاب اليدين وظهورها. الحكم الشرعي، هذه الأنواع من الألعاب محرمة شرعا، وأن بيعها حرام وشراءها حرام وإداءها حرام واللعب بها حرام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البدائل، مشاعر الحنان، الأبوة، المحبة، الملاعبة البريئة، القصص الجميلة، مشاركة الأولاد، فسحة، هذه أشياء بدائل مهمة جدا. بدل حمى الألعاب الإلكترونية. حمى الألعاب الإلكترونية محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من هذه الدنيا وأخبرنا بحقيقتها وقال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فأمرنا بالإعداد للآخرة وحذرنا من فتن الدنيا إلى ما يصدنا لعب ولهو عن العظة التي فيها الرعواء، وأية لذة في دار دنيا تلذ لنا وما فيها عناء، نسر بما نساء به ونشقى، ومن عجب نسر بما نساء، ونضحك آمنين ولو عقلنا لحق لنا التغابن والبكاء،